السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الهدف أنه يقول: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، الله يبارك فيك. تفضل. بس عندي حاجه سؤالين. تفضل. السؤال الاول بالنسبه للزكاه المرتبه الشهري. زكاه المرتب الشهري، ليس على المرتب الشهري زكاه الا اذا اجتمع منه مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة من بلوغه النصاب، فحينئذ يزكى القدر الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. بارك الله فيك. طيب، السؤال الثاني: ليس قراءة القرآن في القيام الليل لما فيه آية فيها عذاب الكفار، هل يجوز ان احنا وانا بقرا ان انا استعيذ من الله؟ نعم، ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ. بارك الله فيكم. شكرا. الله يبارك فيكم. الله يكرمك. بارك الله فيك يا أخي محمد السقه. بارك الله فيك. ما حكم صيام يوم عاشوراء فقط؟ تلك السنة، تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم يوم العاشر من شهر الله المحرم هذا. والحديث الوارد في صوم يوم الحادي عشر ضعيف، والحديث الوارد في صوم التاسع لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكنه مات عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ما مقدار الحائل اللي هو الوضوء، يعني الذي يجوز فيه الوضوء؟ العمق مثلا، هل ده يعني يكون مقدار يسير؟ العمق معفو عنه إذا توضأت وغسلت وجهك وتبقى عمق في عينيك لم تنتبه له، الوضوء صحيح. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد بن عاصم، وجزاك الله خير يا الأمل في الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. الطفل الصغير يسألني: أين كان الله قبل خلق السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، صلوات الله وسلامه على النبي محمد. الله يعافيها رب الاختصار. هل يجوز عمل صدقة جارية في مكتب لتحفيظ القرآن الكريم؟ نعم يجوز ذلك. نعم يجوز عمل صدقة جارية في مكتب لتحفيظ القرآن الكريم. حديث استوصوا بأهل مصر خيرا ثابت صحيح. هل يجوز إخراج الزكاة ولديك إخوة أيتام؟ الزكاة واجبة، لكن تخرج على من؟ على أهل الاستحقاق. نعم إن كان إخوتك الأيتام فقراء، يعني عفوا إذا كان ابن أخيك اليتيم فقير فهو أولى، والله أعلم. السلام عليكم. حبك الله الذي أحببتنا فيه. ارفع الصوت شوي. ارفع صوتك تفضلا. معي بعض المال. بعض. يقول صديق لي استثمره لي. ايه. وعطيني مثلا كل شهر ربح بس للشبكة. هل هذا يجوز ام لا؟ طبعا مكسب الخسارة ما فيش مشكلة. ايه نسبة ربح اسم السبتة. هو يربح يعطيك نسبة من الربح. جزاك الله خير. وياك مع السلامة. يسأل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. من المغرب. تفضل. سؤالي في خلا أعطائي بعض الوقت جزاكم الله خيرا. أنا طلقت زوجتي في المرة الأولى وراجعتها، وطلقت هذه المرة الثانية وراجعتها، والمرة الثالثة اتفقنا على طلاق اتفاقي، وذهبنا يعني قدمنا الطلب للقاضي، ويعني حضرنا الجلسة الأولى واستمع إلى الطرفين وأعطانا يعني موعد للجلسة للحسم في الأمر. هل في هذه ممكن أن أراجع زوجتي؟ أنت طلقتها أم لم تتلفظ بالطلاق عند القاضي؟ عند القاضي أخبرتني هل تريد الطلاق؟ قلت له نعم، وأخبرها أيضا هي قاضتها تريد أن تتلقى؟ قلنا نعم. لا لكن ما طلقت، هل تلفظت أنت؟ هل تلفظت بقولك أنت هي طالق؟ لا. إذا لم يقع بذلك لا. للآن طلاق. إنما النية وحرر ذلك عدل، يعني شاهدان حررا العقد، يعني حررا بأن المرغب في الطلاق. طيب ترغب في الطلاق لكن لم أطلق. أنا لم أترفض برفض أنت طالق أو. هل وقعت أنني طلقت زوجتي؟ نعم وقعت. مكتوب. أنا أرغب في الطلاق. لا أرغب في الطلاق لا لا ليست ك. طيب قسيمة الطلاق عندكم كيف صورتها في المغرب؟ يعني هكذا يتم الطلاق، يعني الجلسة الأخيرة يتم الحسم من طرف القاضي. كيف؟ ولماذا يتم الحسم من طرف القاضي إذا؟ لماذا لم يثبتها؟ يعني قد تكون مهلة للتراجع أو. إذا كان يعني مهلة للتراجع يعني أنت ما طلقت. هو إذا أنت إذا تلفظت. أنا أقول لك لأن العرف عندكم له اعتبار، إذا قلت لزوجتك أنت طالق أو وقعت على ورقة فيها زوجتي طالق الطلاق واقع، إذا تلفظت أو وقعت لكن أنا أرغب في الطلاق بهذا لا يقع طلاق. السلام عليكم. هل مرحلة الوسوسة يمر بها الصالحون؟ نعم يمر بها الصالحون عادي، تعرض لأي صالح. الصحابة عرض لهم ذلك، قالوا يا رسول الله أحدنا يجد في صدره ما إن يخر من السماء أحب إليه من إن يتكلم به؟ قال أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة. السلام عليكم. الحمد لله. أنا عندنا في الدور الأول في البيت مسجد مبين عليه، والحمد لله الإنفاق يعتبر كامل إنفاقه بفضل الله عليه. بيحدث إنه في أشياء ربما نغيرها مثلا زي ارتفاع المسجد أو ما إلى ذلك، هل هذه الأشياء ممكن الاستفادة بها في البيت أو هذه الأشياء وقف على المسجد؟ لا عفوا، أنتم الذين أتيتم بها وأنتم الذين تأخذونها. ما في مشكلة، يعني في شيء قديم بدلته بشيء جديد. أنتم الذين اشتريتم القديم وأنتم الذين اشتريتم الجديد لمصلحة المسجد لا بأس. يعني ممكن الاستفادة بالقديم ده أنتم الذين اشتريتموه. نعم لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى الحمد لله. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. انا عايز اقول لحضرتك معلش وصل صغير. نعم تفضل. هو معلش انا مدخن وادعو الله دي ان يتوب علي الناس. الله يتوب عليك وعلى المسلمين من هذا التدخين يا رب. يعني الوضوء تعالى توضي واروح يعني تفضل الصلاه وممكن اعمل حاجه فاروح ولا احفظها. التدخين لا ينقض الوضوء. بس جزاك الله خير. عايز ينفع ان انا اقرا في المصحف وانا مش متوضي؟ نعم ينفع. جزاك الله خير يا شيخ. طيب. هل يجوز عمل حج او عمره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد هذا، لم يرد ان صحابيا اعتمر عن النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الفاضل. اتفضل. الله يكرمك. حياكم. زوجتي ربنا رزقت اثنين من الاولاد وربنا زنى بالطفل الثالث. فزوجتي كان والدتها رحمه الله عليها كانت مريضة بالقنطرة، فهي حملت على وسيلة في المرة الثالثة. شيخنا السؤال. فهي حملت على الوسيلة في المرة الثالثة، فالوسيلة ما بتمشيش معها، فهي خايفة تاخد حبوب لأن ده بيزود الهرمونات، لأن في تاريخ وراثي كانت والدتها مريضة بالقنطرة. السؤال ايه بالضبط؟ السؤال الله عملية الربط. والله إذا كانت زوجتك مريضة مرضا مزمنا لا تتحمل زوجتك مريضة لوالدتها كانت مريضة بالقنطرة وتوفيت بذلك، فهو طبعا تاريخ وراثي، فلو خذت أي حبوب أو تتأكد وسيلة وراثية الأطباء يفتون في ذلك. الأطباء يفتوننا في ذلك، يقولون هذه المرأة لا تستطيع أن تحمل، وإن حملت تأتي في المولد إعاقة أو نحو ذلك، أو هي تمرض مرضا شديدا، فنقول الضرورات تلجئنا إلى ذلك ولا بأس حينئذ بالربط. جزاك الله خير. أيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. بارك الله فيك. شيخنا صحة حديث أخته في وجوه المداحين التراب صحيح؟ نعم. طب كيف أجمع بينه وبين حديث تلك عاجل بشرى المؤمن؟ لا ما في هذا باب، وهذا باب آخر. يعني أنت تعرف أن المدح له فقه. نعم. الإطراء المبالغ فيه والإطراء المصحوب بالمجاملة يمنع، أما الثناء على أشخاص لا يؤثر فيهم الثناء سلبا، وإنما لتشجيع غيرهم على أن يعملوا كعملهم لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على أصحابه، قال إن الشيطان يفر منك يا ابن الخطاب، وقال ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، وقال في شأن عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، قال في شأن علي رضي الله عنهم جميعا أجمعين لأعطينا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ويوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن الإطراء الذي يصاحب بالمبالغات الفارغة والذي يعني به المجاملات فقط هو المذموم. جميل جدا يا شيخ، جزاك الله خير. حكم صيام عاشوراء فقط جبنا عليه حديث إن الله يحمي عبده من الدنيا، احتاج مراجعته. السلام عليكم. يا حسن في خلل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك اولا هو الاتصالات بتبدا من 12 ونص. ايه هو الاتصالات اللي حضرتك بتبدا من 12 ونص؟ لا والله مش مضطر، يعني الغالب انها من الساعه 11، لكن في كثير من الايام ينشغل او الدروس تاخذنا فنتاخر شيء، منك اليوم على سبيل المثال الدروس اخذتنا يعني. تفضل. ناخذ كيف الأصل في السؤال الحرمة؟ لا عفوا كيف الأصل في السؤال الحرمة؟ مش فاهم والله. أنا سمعت كده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا كنت أسمع رأي سمعت إن الصحابة مثلا رضوان الله عليهم لما كان حد منهم بيعمل مستوطة ما كانش يطلب. لا لا لا لا لا لا لا لا مش عموما. لا لا لا لا لا لا وبعض الصحابة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه ومن أخذه من غير إشراف نفس بورك له فيه. الحديث. وبعض الصحابة بايع الرسول على لا سلاح عن شيء، ولا إذا جئت إلى رسول الله آلاف الأسئلة صدرت في عهد رسول الله، آلاف الأسئلة سألوا النبي وسألهم النبي وسألوا الصحابة وسأل بعضهم بعضا كثير جدا. يعني سألتمهن متى فاسألهن من وراء حجاب برأيك. يعني لو في حد مثلا شغلت الخليج مثلا ممكن تشوف شغلين هذا ما فيش مشكلة. لا مش أي مشكلة أبدا. جزاكم الله خيرا يا شيخنا وياكم وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا مولانا، اخبارك ايه؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. ربنا يجعلك زخرة كده للإسلام والمسلمين، وانا طلبك بس بتفرج عليك وسعيد يعني ربنا يكثر من امثالك يا رب. الله يسعدنا وياك بالايمان وبطاعته وايمانه. ابني كده النهارده نجح في الثانويه الازهريه الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيه ويتمم عليه بكل خير. عبد الحميد ربنا يعزك يا رب. الله يتمم عليه بكل خير يا رب. الله يسلمك دعواتك يا مولانا. الله يبارك فيك وفي ابنك وفي ويعزك. الله يعزك وياك وياك. لو بنت عملت عمليه للتخسيس هل يجب ان تخبر كل من يتقدم لخطبتها؟ لو بنت عملت عملية للتخسيس هل يجب أن تخبر كل من يتقدم لخطبتها؟ تبين إن كان فيها، تبين النبي عليه الصلاة والسلام قال النصح وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. لا يا أخت فاطمة معذرة النهاردة اليوم ليلة تأخرنا لعارض إن الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. هل الدروس ما زالت مستمرة يا شيخ؟ دروسكم ما زالت مستمرة في المسجد؟ لا، الحكومة منع المساجد، منعنا من المساجد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عايز أسألك على الناس اللي بتتكلم في الإعجاز العرض في القرآن الكريم والكلام ده، يعني ده صحيح ولا باطل؟ أقربه أكثره أقرب للتخريف. تخريف. والله ندر إذا وجدت شيئا يعني سالما من التكلف. ولا هو تخريف كبير. يعني أذكر لك إن ابن حزم مرة، أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه، أورد بعض الأقوال في ليلة القدر. كم ليلة كم؟ فأورد قولا، القول معروف من ليلة 27، لكنه انتقد الاستدلال. فالاستدلال فيه أنك إذا عددت الأحرف في سورة القدر، إن الكلمات عفوا، إن أنزلناه في ليلة القدر، تصل إلى قوله سلام هي، تجد 27 حرف. قال ابن حزم ما حاصله، وقيل هذا القول ينبغي أن يؤتى بمطرقة من حديد يهشم بها رأسه لتقوله بهذه الطريقة على رأي. نعم. وياك سعد الكتويات. قلت استأجرت مبنى وجعلته قاع الأفراح في جريان يحدث فيها رقص وغناء غير مختلط، فرقص وغناء غير مختلط، إما نساء فقط أو رجال فقط. هل الإيجار الذي أستلمه حلال؟ الإيجار حلال ما دام النساء منعزلات عن الرجال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك، طفل 11 سنة ولد. ولد 11 سنة ماله؟ محرم ولا لا؟ لم يبلغ؟ بلغ أو لم يبلغ؟ لا لم يبلغ. لم يبلغ ليس بمحرم. هل يقرأ دخول الحمام عند المغرب أو بين العشاءين؟ ليس عندنا دليل في ذلك، إنما الوارد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله فإن للجن انتشارا وخطفا واغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. الله يفرج هم المسلمين في كل مكان. ما صحت قول اللزوم بالعمل في البنك الربوي ولو لتقليل الربا وليس لمنع، ده كلام باطل طبعا، تؤمر بكتب الربا. الحمد لله يا أخي صح الأخت الصحر خضر، الحمد لله بارك الله فيك. تقولين على كتاب يبين حكم المعازف، لا يحضرني الآن كتاب أعتمده في هذا الصدد ككتاب كامل. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. شيخنا كان عندي سؤال بخصوص يعني في الصلاة، هل يجوز أن يكون إنسان ذكر مشروع في غير محله؟ هل يجوز؟ قاله ساهيا هل يسجد سجوده؟ عفوا. وإذا قاله متعمدا. عفوا. أعد السؤال. مثلا. يقرأ الإنسان قرآن بحدي، والله ما سمعت سماعا جيدا. يعني لو قرأت قرآن في السجود متعمدا. لا، النبي عليه السلام قال نهى عن قراءة القرآن أثناء السجود. ورد عن النبي لا ما في قراءة القرآن أثناء السجود. يسأل سائل أيضا يقول هو إمام وأحيانا عندما يسجد يراجع القرآن سريعا هكذا في السجود، هل يصح هذا؟ لا لا، التأول يعني يقول مثلا أن يستنبط من بعض الآيات أداية، ربنا يعني ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم تمام. معذرة شيخ أخيرا، ولو قرأ ساهيا هل يسجد سجود؟ لا لا لا لا، ساهيا لا يسجد سجود سهو. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي يا شيخ، رب يحفظك، رب يبارك فيك. وإياك يا رب. مساك الله بالصحة والعافية يا رب. يا رب وإياك. معلش لي سؤال بعد إذن حضرتك. والله أختي خلصت ثالث إعدادي. وعايز اتجدد مع الثانوي. الثانوي مركز ثاني جذبين على بعد 5 كيلو يعني، وانا مش عايز اتجدد لسوء المواصلات والاختلاط وكده يعني. واخواتي الثلاثه اللي جابت كده يعني ايه يعني بعد ثالث اعدادي اكتفوا بالمذاكره بالنسبه للعلم وحفظ القران وكده يعني. فانا بنقول لو هي اصلا مش جايبه مجموع ثانوي، جايبه مجموع مثلا منازل تدخلها منازل، فهي عايزه نفس المنازل وتاخد دروس برضو عشان تاخد دروس بتروح. هل لو انا بدأت يأسم يعني؟ بنتك؟ اختي. اختك. وابوك موجود؟ ابويا ايوه توفي. ابوك مات؟ ايوه. انظر الصالح لاختك في دينها ودنياها وانت اعلم بها، وافعل لها الصالح في دينها ودنياها، ولك نيتك عند الله. هي تقول لي ما بسمحكش وكده، ولازم أتعمل معك مشكلة ماشي، قدم له وحافظ عليها مش مشكلة. بارك الله فيك. كيف توحد الأمة الإسلامية؟ الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. علينا أن نستمع على كتاب الله سبحانه وتعالى. أما شخص يجعل له مشربا غير كتاب الله ويلتئم مع شخص مشربه كتاب الله سبحانه وتعالى فلن يتحدان. واحد يقدم الهوى وواحد يقدم القرآن والسنة، واحد يقدم علم الكلام الباطل والفلسفة والمنطق الباطلين، يعرض بهما الكتاب والسنة، كيف يجتمعان؟ إن الاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا نقول مقولة البعثيين الكفرة الذين يقول قائلهم فسلام على كفر واحد بيننا وسهلا بعده بجهنم. لا، نحن عندنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى تفضل. الحمد لله. وياك. والله إذا كان طويل ممكن تتكلم في الهاتف الخاص أفضل، لأن الطول لا يتحمله المقام. إذا كان مختصر تفضل، طويل في الهاتف الخاص. هو يخص أسرة، يعني أنا تزوجت على زوجتي. ما هو الأسرة يكون في جرح في الكلام. أستأذنك اتصل على الهاتف الخاص. السلام عليكم. هل يجوز جمع النية في فهم كلامك أحمد السادة؟ هل يجوز جمع النية في صيام عاشوراء مع أنه يوم من الأيام البيض؟ لا، عاشوراء ليس من الأيام البيض. الله يحفظك. عاشوراء الآن اليوم الأربعاء. الأربعاء عاشوراء عشرة من شهر الليل المحرم. الأيام البيض 13، 14، 15. ما حكم توصيل الأجهزة الكهربائية التي جهدها عالي خارج عداد الكهرباء؟ هذه سرقة كهرباء ولا تجوز يا ناصر، حبك الله. نصيحتي لمن ابتلي بالمس الشيطاني أن يرقي نفسه بالمعوذات مع صورة الإخلاص، ويدفل في يده ويمسح رأسه ما استطاع من جسده 3 مرات مع الدعاء. ما مدة الجفوف التي يرتدي بها في الطهر؟ ليست بمدة محددة، إنما إذا انتهى وقت الحيض وانقطع الدم اغتسلت وصلت، ما هي إلا سويعات. هل يوجد حديث عن أتقن من النار وقراءة 10,000 مرة سورة الإخلاص ميت لا يثبت؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. عايز اسال حضرتك عن حكم التسمية باسم ياسين بالألف ياسين، وهل لا مانع من ذلك؟ رأي حضرتك في الموضوع ده؟ لا مانع من ذلك. لا مانع. لا مانع من ذلك. كنت قرأت انه مش محبب قوي الكلام ده فعلا ولا مش؟ والله إن كنص عن الرسول لا، ليس فيه نص، انما استحسانات واجتهادات او من العلماء من يكرهه، لكن ما هناك دليل عن الرسول لا في هذا الباب، والاصل الاباحة. مباح. الله يسلمك. شكرا جدا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. تفضل. الله يسلمك. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله عنا خيرا. وإياكم. كان في سؤال، امرأة أعطاها أخوها مبلغ من المال مساعدة لأن ابنها عنده عملية جراحية، وعندما علم الزوج حلف عليها بالطلاق أن ترد هذا المبلغ لأخيها لأن في مشكلة بين الزوج والأخ. الزوجة تقول أنا لا أدري ماذا أفعل، لو ردت الفلوس لأخي سيغضب وتخاف أن تقع قطيعة الرحم بينها وبين أخيها، وإذا احتفظ لا بالحسنى. لا لا بالحسنى، بالحسنى تقول لأخيها معلش الزوج في حالة نفسية تعبان الآن، خذ وما نأخذ منك بعد ذلك في أي صورة من الصور، بس تعالج الموضوع بالحكمة. يعني شيخنا ترد المبلغ ولا ترد بالحسنى؟ يعني بأدب واختصار سلمه لما ترد إن شاء الله أخذ منك بعد حين، لكن الآن الزوج فعل كذا وكذا. صحيح. هل يجوز التسمية بعبد الحسين؟ لا يجوز أبدا أن تتسمى بعبد الحسين ولا عبد المسيح ولا عبد محمد ولا عبد موسى، أنت عبد الله، كلنا عبيد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، احنا 6 إخوة، 4 بنات وولدين، والورث بتاعنا يعني من أبونا كان بيت، والولدين عايشين فيه واحنا كلنا متزوجين، فهل البنات تأتم إذا طلبوا حقهم في البيت دوت إن يبقوا إخواتهم الولاد يبيعوا البيت؟ لا تأتم. مش قادرين يخلصوا حقهم، يعني أنا لو كنا حقنا وخلفوا في البيت مش قادرين يخلصوه. البنات عليهم اسم لو قالوا لهم بيعوا البيت هذول حقنا. في سؤال، يعني هل الساكنون في البيت معهم مال لتخليص اخواتهم ولكنهم يرفضون ام فقراء؟ ها؟ معهم مال بس هم مش فقراء، يعني يوم يطلع لهم من كل واحد يطلع لهم من البيت ما يقارب نص مليون. ايوه لكن لكن عفوا هو ساكن في البيت، هل هو يعني عفوا معه مال يستطيع الشراء ولكنه لا ولكنه يرفض؟ لا هو مش معاه. مش معاه. طيب استنيني بس اسمع الكلام، انت مش واجب علي ان انا ابيع. ممكن تاخذي ايجار نصيبك في البيت شهريا الى ان يسر الله. طب هم رافضين يعطونا ايجار، قلنا لهم هاتوا ايجار. خلاص دخلوا الشرطه. انا لا استاذ، كيف استطاع الصحابة فتح العالم ولم نستطع كل هذا العدد فتح أي شيء؟ الأمر لله من قبل ومن بعد، أما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن إيمانهم كان قويا ورغبتهم فيما عند الله أقوى من رغبة الناس في هذا الزمان. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى، وبحضرتك. الحمد لله. حبك الله الذي حرمتنا فيه. شيخ انا عندي نفس التصور، انا في طلبات فائته كتير عليا، قدرتها على الساعه ب 20 سنه تقريبا. 20 سنه؟ للاسف اتزوجت ان انا اصلي مع كل فرد وفرد، فهل دلوقتي يجوز ان انا اصلي الصلاه الفائته في الفاتحه فقط، وان انا في التسبيح وفي يعني في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم مره واحده؟ يجوز كل هذا، كل هذا جائز. جائز. بالنسبة هل يجوز ان انا اصلي فرض فائت قبل دخول الفرض الحالي، يعني انا عايز اصلي الظهر الفائت؟ يجوز يجوز يجوز يجوز قضاء الفوائت على الوجه المتيسر لك. صحيح. هل دعوة المظلوم مستجابة لأربع سنين اقوم بالليل وادعي؟ تستجاب ان لم تعجل لك في الدنيا ستراها في الآخرة يا محمد الزهراني. والله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. أي يا رسول الله قد تموت قبل أن تقر عينك برؤية المظلوم وقد برؤية الظالم وقد انتقمنا منه، فإن كان ذلك ومت قبل أن تقر عينك ففي الآخرة ستقر عينك من الظالم وستأخذ حقك. فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، سننتقم منهم إذا أمتناك، أو نرينك الذي وعدناهم، قد تقر عينك في الدنيا برؤيتهم وهم يعذبون. حكما يتعامل مع الصخرة لإيذاء الناس، مرتكب كبيرة قد المرتب بالفيزا، لا بأس بذلك، اضطررنا إلى ذلك. لماذا أقر النبي بأنه ابن عبد المطلب وليس المطلب من أسماء الله الحسنى؟ لأن هذا شاع وانتشر فلم يعد من السهل تغييره، كعبد العزة بن قطن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أحبك لا والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ كنت أنت عن مبادرة 3% كل هذه أشياء ربوية ابتعد عنها. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. اخبارك عليك ايه؟ الحمد لله. والله يا عم الشيخ انا كان عندي فتيلة عايز اكلم حضرتك خاصة. نعم؟ عندي ضيوف خاصة كنت عايز احكي لحضرتك خاصة احسن. طيب كلمني على الهاتف الخاص وان شاء الله اجيبك باذن الله. ممكن اعملك استفسار عن الماء ولا الخاص احسن؟ والله انت ادرى بسؤالك، اذا كنت تريد ان تسال على العام تفضل اسال. حضرتك عم الشيخ انا عندي 25 سنه. ها؟ عندي 25 سنه. وبعد عندي 25 سنه. بقالي 4 سنين بقوم من النوم بايت مستحلم. بقوم من النوم ايه؟ بقوم من النوم مستحلم. بقوم من النوم مستحلم، وبعدين؟ ودايما بيجيني وجع يعني على تحت السرير كده خلاص. وراتك شايفه على الدكتور مش معندكش حاجه. خلاص مش مشكله، اغتسل اذا قمت من النوم مستحلم، الدنيا حر اغتسل، الجو حر يعني الاغتسال لن يضرك. وراتك كده شيء خلاص، قلل من اكل اللحم شويه، وقلل من اكل الاشياء المثيره شيئا ما، وارق نفسك بالمعوذات مع قل الله احد، الأمر لله مش مشكلة. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أكرمك الله يا شيخ. وإياك. تفضل. ما السنة عندما أقول مثلا عبد الرحمن يسلم عليك؟ وعليك يقرئك السلام. من رجد منكم المسيح ابن مريم، الرسول يقول لئن طالت بي حياة إني لأرجو إن طالت بي حياة أن ألتقي بالمسيح ابن مريم، فمن لقيهم منكم فليقرئهم مني السلام. وقال النبي لعائشة: يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. نعم. السؤال الثاني: ما من ميت يموت ويقوم على جنازته 40 رجلا، لا في الحديث ثابت صحيح. نعم ثابت صحيح. نعم من مسلم يقوم عليه 40 يصلون عليه لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، ثابت صحيح. والسؤال: الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا، هل وقفت على تصليحها أم لا؟ في دعاء الاستفتاح؟ الله أكبر كبيرا. يعني في الاستفتاح يعني ولا فين؟ في دعاء الاستفتاح الصلاة أو ماذا؟ دعاء الاستفتاح الله أكبر والله كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بتعطيل عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا تثبته للنبي الآن، انتظرنا نراجعه لك. سامي ما حكم القذف خارج الرحم لمنع الحمل؟ يسميه العلماء العزل. العزل وهو عزل المني عن رحم المرأة جائز مع الكراهة. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. طبعا نحن نحب أن تحكم الدول بشرع الله سبحانه وتعالى، نحب ذلك جدا، وهذه دعوتنا أن تحكم البلاد بشرع الله سبحانه، وأن يحكم العالم كله بشرع الله سبحانه وتعالى. أما عن الحركة التي سألت عنها بخصوصها لا أعرف عنها كبير شيء، لكن نسعد أن يحكم شرع الله في كل العالم. السلام عليكم. الشيخ مصطفى ممكن السلام لحضرتك؟ اتفضل. تفضل. نعم ممكن حضرتك والمتابعين تدعوني بالذرية الصالحة يا شيخنا الغالي. الله يرزقك ذرية صالحة والمسلمين والمسلمات يا رب. ما حكم شرب البوضة؟ شرب البوضة يا أختي سماح الأصل الجواز، إلا إذا كانت البوضة تركت حتى تخمرت أصبحت خمرا فلا يجوز شرب الخمر. أما شرب البوزة أصل حلال بارك الله فيك. رسل تمام، أنا ليس عندي أي مانع يا رسل، لكن المشكلة مع النواحي الأمنية، ما أدري هل يتركوك أو لن يتركوك، تتعلم عندنا. لكن إذا زرتنا إن شاء الله نرسل معك خطة التعلم بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم الله. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. أنا أحبك بالله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. ممكن تقول لنا إيه حكم حركة الطالبات؟ والله يا أخي أنا لا أعرف عنها كبير شيء إلا السماع العام، وأنا أحب وأسعد أن يحكم شر الله في العالم كله، أحب وأسعد أن يحكم شر الله في العالم كله. أما خبرتي في هذا الباب فضعيفة والله، لكن أنا أقول يسعدني أن يحكم شر الله في مصر وفي أفغانستان وفي العالم كله، وهذا يسعد أي مسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. لم أسمع عنه إلا الآن. السلام عليكم. هل رائحة عرق البدن ترتبط بصلاح أو فساد القلب والروح؟ لا أعلم أي حديث صحيح يثبت ذلك. السلام عليكم. نعم مصطفى. نعم مصطفى تفضل. أنا من فترة وقعت لي حادثة في السيارة وتوفت زوجتي واثنين أولاد لي. أين؟ الحمد لله بفضل الله. الله يرحمهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم. أنا ما عرفتش طبعا إيه اللي حصل، أنا اللي كنت سايق. فما عرفتش إيه اللي حصل، هل أنا فوت أو العربية انفجر إطار، فما كنتش متأكد إيه اللي حصل. فمضطرت إني أكفر عنهم شهرين لكل متوفي صيام. هو طبعا زوجاتك لها أم وأب على قيد الحياة؟ نعم موجودين على قيد الحياة. هم سامحوك عن نصيبهم في ديتها؟ ما كلمتش معهم في حاجة خالص في الموضوع ده. ما هو هي لها دية، دية قتل خطأ، دية قتل خطأ، لك أنت نصيب في الدية، لكن هم لهم نصيب في الدية. سلهم إذا كانوا مسامحين في نصيبين في الدية حلت المشكلة، ويبقى الصيام، يبقى أنك قتلت نفسا خطأ، يبقى الصيام. فإن استطعت أن تصوم صم. بارك الله فيك. أصل حضرتك عن كل نفس شهرين بأصوم ست شهور تحتنا. والله يعني ما أنا مستطيع الجزم إلا أنني أعرف أن من قتل مؤمنا خطأ إلى قولي فمن لم يزد فصيام شهرين متتابعين. إن استطعت أن تفعل ذلك فعلت. بارك الله فيك. الله يرحمه ورحمة الله واسعة. هذا له البلاء المبين. حكم شرب القهوة التي دفع ثمنها ملحد أو نصراني، لا بأس بشربها، لا بأس بشربها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طبعا مش هنستطع حكم برنامج تسجيل المكالمات على التليفون. حكم وضع برنامج تسجيل المكالمات على التليفون على الموبايل. لا في مشكلة، لكن تنبه من تكلمهم أنني أن مكالمتكم ستسجل. طبعا ولا تكون خيانة، لأن المجالس بالأمانة. نعم ربنا يبارك فيك. هل الحرائق من علامات آخر الزمان والساعة؟ لا أعلم دليلا ثابتا في هذا الصدد. الزلازل التي من علامات الساعة، كثرة الزلازل وكثرة الفتن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الله يبارك فيك يا رب. ألو. نعم. أي مولانا سؤال لو تكرم. تفضل. يا أثناء السنة لو الإمام بيقرأ واحد أتت آية مثلا وللذين كفروا عذاب أليم. أتعذب بالله من العذاب في أثناء الصلاة وهو يقرأ. ما في مشكلة، هذا رأي لبعض العلماء. سمعت شيخا يقول أن الصلوات السنن يعني الصلوات المتزوجة. لا لا عموما يعني هناك رأي من قال، رأي لبعض العلماء قالوا بالتعميم، واستدلوا بأثر عمر رضي الله عنه أنه صلى العشاء خلف عبد الله بن السائب فقرأ عبد الله بن السائب وفي السماء رزقكم مما توعدون، فقال أشهد أشهد فعلى صوته. مثلا فيها كثير من الأزمة، يعني ممكن الواحد يرأسها كثير من الأدعية، يده عادي لا بأس. لا بأس. ألو؟ أيوة لا بأس، وفي النفلة أولى. السؤال أنا عن الشيخ وفي الروح. نعم. أنا ألبس خاتم فضة عليه ختم الرسول صلى الله عليه وسلم أو مثل ختم الرسول مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا في مشكلة إن شاء الله. يعني طيب لو سهوت ودخلت به الخلاء فيه إثم؟ لا إن شاء الله إن شاء الله. كان حديث كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لا يصح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، الله يبارك فيك حضرتك يا شيخ. وياك تفضل. وانت تفضل. شيخنا عندي استفسار يا شيخنا. عندي في البيت في مشاكل كثيرة جدا وحاجات تحصل غريبة، ووالدتي كانت تعرف انا تحتينا مرات عمي ساكنة، والدتي عارفة ان مرات عمي كانت بتعمل زمان اعمال وحاجات من دي، وهي عارفة ان هي ما بتحبناش. لا تلتفت إلى هذا الكلام، شغلوا سورة البقرة في البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن، اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، فالسحرة لا يستطيعون مقاومة سورة البقرة. طب يا شيخنا المية والملح برضو ولا لهم أي قيمة؟ نعم ولا لهم أي قيمة، لا مية ولا ملح ولا أي شيء. أيوة سورة البقرة وفقط العلاج. سورة البقرة وعوذ نفسك أنفسكم بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، ارق نفسك شل في يديك واقرأ سورة قل هو الله أحد بالمعوذتين وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. تمام يا شيخنا، لا تنسى في دعائك يا شيخنا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. يا رب وإياكم. لو سمحت كان انا عندي سؤال، عندي جار قريب مني جدا في السكن يعني. ولكن لا يبدأ علي بالسلام ابدا. لازم انا اللي ابتدي بالسلام عليه واقول له السلام عليكم. انت الافضل. او لو انا واقف وهو معدي من عليا برضه ما يسلمش، لازم انا اللي اسلم. ما فيش مشكله. انت افضل، انت افضل، خيرهما الذي يبدا بالسلام. طيب يعني افضل مستمر على استمر. استمر، انت المستفيد، انت تقول السلام عليكم لك 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله لك 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 حسنة، أنت المستفيد. العجيب أنه يرد علي لكن تعرف لي ما فيش مشكلة، هو محروم. الحمد لله أنك وفقت لهذا، الحمد لله أنك لست هو. تنفع الموت بعد موتي أمور صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، الحج عنه، قضاء النذر عنه، صلة من كان يصل أمور كثيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤالي في صحة حديث عن صحة حديث يعني جار بين الحسين رضي الله عنه والوليد بن عتبة بمناسبة اللي هي بيعة يزيد ابن معاوية. فقال له يعني قال له يعني فلتقول كلمة يعني هي كلمة لتبايع الحسين. فقال يعني فمثل الحديث لو نحن لا نطلب إلا كلمة فلتقول عن طرف يا رسول الله حق يا ابن رسول الله حقنا بالدماء. فقال الحسين كبرت الكلمة وهل البيعة إلا كلمة ما أعرف هذا الحديث هذا صحيح ولا والله ما أعرف لها سندا أبدا ما أعرف لها سندا. وللأسف إن كثيرا من أحاديث الفتن في هذا الصدد لا سند له كثير جدا يعني ملوش أصلا. لا أنا ما وقفت على أي سند بعد بحث في أحاديث الفتن لم أقف لا على سند. بس عندي سؤال تاني يا شيخ. أسأل. وبالنسبة للنقاب النقاب هل هو واجب ولا مستحب؟ والله هناك قولان لأهل العلم في هذا الصدد أختاروا قول بالوجوب. الوجوب بالنسبة في رأي في حديث رجل قامت امرأة سفعاء الخدين. أي نعم سي أقرب إلى أن تكون أنا لأن في رواية يستدل بها بعض العلماء القائلين بجواز كشف الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث النساء على الصدقة وتكلم قامت امرأة سفعاء الخدين فقالوا عرف أنها سفعاء الخدين بكشف الوجه. ولكن هنا لابد من جمع روايات هذا الطريق. في طريق فيها فقامت امرأة ليست من علية النساء ورواية فقامت امرأة من سفلة النساء ليس السفلة في صلاحنا أليست من علية القوم. فهذا يبين أنها أمة والإماء يجوز لنا كشف الوجه. النبي عليه السلام لما بنى بصفية بنت حيي قال لا ندري هل هي مما ملكت يمينه أم هي إحدى أمهات المؤمنين. فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فكانت الماء يكشفن الوجوه في الصدر الأول فاندفع الإشكال والله أعلم. تمام. أسئلة اليوتيوب يا عبد الرحمن أنت زيد نعم قول إيه عفوا هل يجوز بعشقة لرجل اقترض ثمنها من البنك؟ إذا كان قد تم الاقتراض جاز لك. إذا كان سيقترض من أجلك فأنصحك ألا تعونه على الإثم والعدوان. في معظم الصلوات أدخل وأنا بطني فيها غازات ولا أستطيع أن أدفع نفسي. عندي قولون ولا أدري أخرج مني شيء أم لا. ابني على الأصل إن لا تخرج إلا إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا. يقول محمد هلال سمعت شيخ ابن عثمين يقول خروج الريح لا يلزم الاستنجاء ولكن عليك أن تتوضأ. نعم صحيح إلا إذا خرجت طوبة مع الريح خرج من الدب الدرسة. لكن مجرد خروج الريح كيف رطوبة يعني مش فاهم. إذا خرج منك ريح هذا لا يستلزم استنجاء. هل نؤجر على تعلم العلم الدنيوي المفيد؟ إذا وجهت نيتك لهذا ابن حزم قوله شاذ يا كيود ما أدري اسمه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله تفضل. بالنسبة للشراء عن طريق برنامج فاليو. لا اعرف والله. طيب ممكن حضرتك تتعرف عليه؟ وده نظام برنامج بيديك يعني بيعمل استعلامات عن الشخص وكده، بياخد ضماناته وبيديك فلوس. الفلوس دي ما بتبقى في البرنامج بس على الموبايل، تقدر تروح تشتري بيها بالتقسيط، وبياخد في نظير اي عملية بتتعمل 5% عمولة. اخشى ان تكون قرض جر نفع، وكل قرض جر نفع يعد ربا. بارك الله فيك. هل العالم داخل على كابوس مرعب؟ الغيب يعلمه الله، ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. وما تدري نفس النادى تكسب غدا، وما تدري نفس داي أرض تموت. الحمد لله بخير يا علاء، يا حمد بن علاء. هل نتوقف عن حفظ القرآن حتى نعمل بما حفظنا؟ لا، استمر في الحفظ، استمر في الحفظ، بارك الله فيك. الله يزوجك كمار مكان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا شيخنا، ما يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يسلمك. أنا عندي سؤال يا شيخ من فترة. تفضل. الله يحفظك يا رب. أيوه. إحنا طبعا 4 أخوات صبيان و3 بنات. وبعدين إحنا دلوقتي فيه أخواتي الكبار اللي 2 الأكبر مني واخدين بيوت على نصي في الشارع، شارع 6 متر والتاني شارع 4 متر، فاتحين فيه الجاسين والكلام ده كله. وليهم مميزات يعني كده عن المهم. هذه قضايا الإرث يلزم فيها جمع الأطراف فيما أهل الخبرة والاختصاص للفصل بينكم. نعم، يعني قضايا الإرث لا يستطيع القول فيها غيابيا، إنما يجمع الأطراف وتجمع طائفة من أهل الفهم في العقارات وتقضي. سمعت. هل أهل السفينة عاشوا وماتوا ولم يعرفوا أن الخضر خلق السفينة كي ينقذهم؟ الله أعلم. لماذا تتكلف يا محمد حامد بهذا التكلف؟ هل يجوز زواجي وأنا لا أستطيع أخرج النية من قلبي بالتمني للرجوع لأولادي وطليقي، ولكني ناوي أعمل الشروط كاملة؟ يجوز الزواج بهذا الحال أخت وسام، يجوز الزواج. السلام عليكم. نعم مصطفى. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال بخصوص تطبيق برضو فاليو، لأن ده الأمر ده خطير جدا. والله لو تركتني مهلة أسأل عنه سؤالا جيدا يكون أفضل. أنا ممكن أشرح لحضرتك الموضوع بحكم أن أنا دارس شوية. لا مصدر أصلا عفوا. أنا خريج بتروس تجارة جامعة العظمى. لا لا عفوا أصلا عذرا. ممكن أشرح لحضرتك. لا بس عذرا لما أسأل عنه، سأسأل عنه أكثر من شخص حتى يعني تكون الأقوال فيه متواترة. ليس ممكن أشرح لحضرتك صورة وحضرتك تحكم عليها على الصورة اللي أنا لا ما أقدرش أتكلم إلا ما أسمع. لا أظن الآن لازم أسمع عنه بتريث حتى أستطيع أن أخذ فكرة متكاملة عنه. أظني سويت. عزبناك يا من تريد أن تقرأ 10,000 مرة سورة الإخلاص، لا يثبت هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم تفضل. بارك الله فيك. وفيك. بارك الله فيك. وفيك. الحمد لله أنني أن الخط اشتغل معي. تفضل. أكلمك من أمريكا. تفضل. ودائما دائما أتابع التداول. فتاوى ساعتك وكذلك كل ما يتعلق. الحمد لله احنا نتبع من علمك. الله يبارك فيك وسلمك. تفضل. سؤالي هو ممكن يكون سؤال، لكن انا اريد ان اعرف ماذا يقول الشرع في زوجة وطن تركت ابنائها يعيشون مع الاب وهي تعيش الحياة الامريكية، يعني تعيش يعني حياة حرية وحياة ديمقراطية وحياة يعني خاصة بها، والأولاد يعيشون مع الأب وهو الذي يتكفل بهم ويقوم بكل أشياء حياتهم، وصار أكثر من سنة أنا ما ارتقت معه بالعلم أنها تسكن يعني 15 دقيقة بعيدة عنهم يعني بالسيارة. يعني أهملت ولدها وزوجها وعاشت حياة الحرية التي تعني الانسلاخ من الدين وعدم التقيد بتعاليم دينها. هذا السؤال؟ نعم، لكن اسمح لي أن أعتذر، أنا لم أعطيك يعني شيء آخر معلومة أخرى، هي أن يعني بينهما طلاق، لكن تعرف طلاق الإسلامي واقع، لكن طلاق غير الإسلامي اللي هو الطلاق الأمريكي غير واقع. نعم، أقصد الطلاق الإسلامي هو المعتبر. نعم. أي الطلاق الإسلامي هو المعتبر. الطلاق الإسلامي وقع يعني وقع مدة أكثر من سنتين أو سنتين ونصف. ويعني هي ليست زوجة الآن، إذن لا تقل زوجة. أعتذر، يعني أنا أريد أن أقول يعني أم الأولاد. أيوة. يعني أم الأولاد لا تريد وصلهم وتركتهم لأبيهم. نعم. هل تأسم تقول للأولاد أن أبوهم يعني ممكن يكلم هذا الشرطة أو يكلم المجتمع الأمريكي، يكلم يعني الأولاد يعني يسبب لها مشاكل، لكن هذه دعوة فقط. أنا لم أفهم السؤال جيدا. الآن إذا كنت تقول إن أما تركت أبنائها مع طليقها، هي ليست بأسنة، لكن إن ولدتهم ورعتهم تؤجر، أما استقامتها هي فحسابها على الله، إن كانت متبرجة ومنسلخة من الدين ستحاسب على ذلك. لكن الجزئية التي تعنيني الآن في السؤال، أم امرأة طلقت وانتهت عدتها وتركت الأولاد لأبيهم كي تنظر تتزوج أو لا تتزوج، هي ليست أثيمة لهذا، لكن إن انسلخت عن الدين تحاسب على انسلاخها عن الدين. بارك الله فيك. نعم، لكن سؤالي بالنسبة للأولاد، ما يعني الأولاد لا تريد أن تراهم؟ هم أولاد يعني خلاص، عندنا قطع الرحم يأثم لقطعه للرحم، قاطع الرحم يأثم لقطعه للرحم، وهم لا يريدون التكلم معها. خلاص يعني والله إذا سألوني اصبر علي، إذا سألوني سأنصحهم بوصل أمهم، وإن قطعتم يصلونها، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي يمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نزل معك ظهيرا من الله عليهم ما دمت على ذلك. بهذا القدر أستجئ حامل الله سبحانه وتعالى صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكل ما لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق.